أراه يقول إن هذا الشهر قد مر سريعا لم نشعر به، وهذا كلام مخالف للقرآن الكريم. لا ينبغي أبدا أن تغفل عن معاني كتاب الله عز وجل. هذا ليس استنتاجا منك، إنك تقول إن الشهر ده عدى، شهر سريع ما حسناش بيه ما طولش، هذا ليس استنتاجا منك، إنما هو حقيقة الشهر الذي وصفه الله عز وجل في القرآن. اسمع معي وقل لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هو سبحانه وتعالى قال لك أياما معدودات، ولكن الغفلة التي يعيش فيها الناس جعلتهم لا يستعدون لهذه الأيام المعدودات، وجعلتهم لا يحسنون استغلال الأيام المعدودات، فصاروا في حيرة من أمرهم، وكأن رمضان من المفترض أن ينتظر حتى يفيقوا من غفلتهم ويحسنوا العمل فيه، وهذا لن يكون أبدا. فإن من خصائص الزمن أنه لا يتوقف لأحد، وإنما سيمر وينتهي يوم فيوم، شهر فشهر، سنة فسنة، ثم بعد ذلك ترى العمر كله قد مر من بين يديك وأنت لا تدري، ثم بعدها تلقى الله سبحانه وتعالى وتسأل: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. أيضا هم يقولون نفس الكلام الذي قالوه عن رمضان يقولونه عن أعمارهم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، ده احنا عمرنا مر بسرعة، ده احنا عمرنا ما كانش فيه بركة، ده احنا عمرنا ما حسناش بيه. وهذا كلام الغافل عن الأيام والساعات والسنين. ولذلك أود أن أنبه في أول هذه الخطبة أنه ينبغي على كل عاقل أن يستغل أيام هذا الشهر، وإن كانت الأيام الأول قد مرت من بين يديك فما زال هناك فرصة. ولذا أحدثك في خطبة بعنوان هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. رحمة من الله سبحانه وتعالى بنا أن جعل الإنسان منا من الممكن أن يحصل ما فاته في عمره كله في لحظة واحدة في آخره. قال النبي محمد صلى عليه، قال: إذا تاب العبد إلى الله تاب الله عليه ما لم يغرغر. يعني لو أن إنسانا عاش في هذه الدنيا يفعل الموبقات والمحرمات وهو بعيد عن رب الأرض والسماوات، ثم نزل به الموت، فبينما هو على فراش الموت إذ قال: يا رب تبت إليك وندمت ورجعت. ما موقف هذا الرجل؟ يعامله الله عز وجل بفضله، يعامله الله عز وجل بكرمه، يعامله الله سبحانه وتعالى برحمته، فيغفر له ما مضى ويبدل سيئاته حسنات، فيلقى الله وقد ثقل الله عز وجل ميزانه. وقد ذكرت لكم من قبل أن رجلا كان يقول أنه لا إله، يقول أنه ليس لهذا الكون إله، رجل ملحد، وذهب إليه أهل العلم يذكروه بالله وهو يرفض ويمتنع، وفجأة نزل به الموت، فذهب إليه أحد العلماء وجلس إليه يذكره بالله سبحانه وتعالى، فإذا به يفيق من غفلته ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم تخرج روحه بعد ذلك، يقول الشيخ، يقول: أنا لم أغبط أحدا من الناس غبطتي لهذا الرجل، وكأنه بقول يا بخت، إيه الجمال ده، إيه الحلاوة دي، كلمة واحدة قالها قبل موته استحق بها أن يدخل في دين الله من واسع، استحق بها حب الله له، استحق بها أن يغفر الله عز وجل له كل ذنوبه الماضية، واستحق بها وعد الله سبحانه وتعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إصلاح الخواتيم، إصلاح الخواتيم يوفر عليك المعاناة بين يدي الله رب العالمين غدا. ولذا كانت خواتيم الأمور دائما أفضل من أوائلها، يعني خبأ الله عز وجل الخير دائما في خواتيم الأمور. فإذا نظرت في خواتيم يوم الجمعة سترى أن ساعة الإجابة فيه إنما تكون في آخر ساعة بعد العصر، كما جاء بذلك بعض النصوص. يعني ساعة الإجابة التي إذا دعي الله فيها أجاب في يوم الجمعة، التي قال عنها النبي: لا يوافقها عبد قائم يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، جاءت النصوص بأنها آخر ساعة بعد العصر. ولذا كان بعض السلف يعتكف بعد عصر الجمعة إلى غروب الشمس، يلتمس هذه الساعة، يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله فيها. سترى أن أفضل ساعة من ساعات الليل هي آخر ساعة، خبأ الله عز وجل الخير في خواتيم الأمور، وذلك لأن الله عز وجل في هذه الساعة يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بجلاله وكماله، يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب لحاجة فأعطيها له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر، وذلك في كل ليلة، والناس في غفلة نائمون غافلون، يظل الواحد منهم طوال الليل يأكل ويشرب ويلعب، فإذا كانت الساعة الأخيرة من الليل دخل إلى فراشه ونام، وضيع هذه الفرصة العظيمة من بين يديه. حتى الأعمار جعل الله سبحانه وتعالى خير العمر في آخره، مش في أوله، في آخره. وكأن الله عز وجل يعطيك من الفرص، يصبر عليك، يمهلك، ويدخر لك الخير لعلك ترجع إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره، أيوة، وحسن عمله. خيركم من طال عمره، العمر الطويل حلو جميل، إنك تعيش 100 سنة و200 سنة و300 سنة حاجة حلوة، حاجة جميلة، تستطيع فيها أن تعد العدة للقاء الله، لكن بشرط أن يكون هذا العمر في طاعة الله عز وجل. ليه؟ خيركم من طال عمره وحسن عمله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح قال: إن الله يستحيه أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. لما تقف قدام المراية وتلاقي في لحيتك الشعر أبيض ظهر، ها، وأنت على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى أواخر العمر، فأبشر، أبشر، فإن الله عز وجل يستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام، شابت في طاعة الله، شابت في الصلاة بين يديه، شابت في قراءة القرآن، شابت في الدعاء والذكر والابتهال والتضرع إليه جل جلاله. خبأ الله عز وجل دائما الخير في خواتيم الأمور رحمة بك. وإذا كان رمضان أيضا خبأ الله عز وجل الخير، كل الخير في آخره. ونحن نرى اليوم الناس وللأسف الشديد يتعاملون مع آخره كما يتعاملون مع أوله، بل أسوأ. انظر إلى شوارع المسلمين في العشر الأواخر من رمضان، الأصل أن ترى هذه الشوارع فارغة خاوية من الناس، وأن ترى الناس في المساجد يلتمسون ليلة القدر وبركة العشر الأواخر من رمضان، ده المفروض. لكن العكس، فين الناس؟ بيخلصوا شغلهم في الورش. فين الناس؟ بيشتروا هدوم العيد. فين الناس؟ بيعملوا معرفش ايه. فين الناس؟ معرفش بيسووا ايه. اين انت؟ اين انت؟ لماذا فعلت هذا بنفسك؟ والله سبحانه وتعالى ينتظرك، ينادي عليك كما نادى عليك في أول رمضان في أول ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وما زال النداء قائم بدخول العشر الأواخر من رمضان، كما صحت الأحاديث في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل مع هذه الليالي بالذات. جاءت النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يعتكف العشر الأول من شهر رمضان. أتقول لا إله إلا الله؟ كان يعتكف العشر الأول من شهر رمضان، فنزل إليه جبريل وقال: ما لك يا محمد تعتكف الأول من رمضان؟ قال: ألتمس ليلة القدر يا جبريل. فقال له جبريل: إن الذي تطلب أمامك، مش في الأول. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواسط من شهر رمضان، فنزل له جبريل وقال: ما لك يا محمد، لماذا تعتكف العشر الأواسط من شهر رمضان؟ قال: ألتمس ليلة القدر. فقال له: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعتكف العشر الأواخر من رمضان، لا سيما وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر وعينت له. نام النبي صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ فرحا مسرورا وقال: أريت ليلة القدر، شفت معدها على التحديد. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بميعادها ووقتها، فوجد بالمسجد رجلين يتلاحان. يعني إيه رجلين يتلاحان؟ يعني ناس مسكين في بعض، والصحابة لما كانوا بيمسكوا في بعض مش زينا، مش بالإيدين والرجلين وأبوك وأمك وعيلتك، لا، يتلاحان يعني كلمة ورد غطاها كده. اللي احنا فيه النهاردة ليست ملاحاة، اللي بيحصل بين الإخوة النهاردة مش ملاحاة، اللي بيحصل بين الجار وجار والأب وابنه والعيلة في بعضها والجيران مع بعضهم دي مش ملاحاة، ده قتال. الأمة اليوم تعيش قتال، لا سيما وقد انتشر السلاح في أيدي الناس، كثرت الجرائم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا التقى المسلمان بسيفيهما، كم الحديث كده، فالقاتل والمقتول، الاثنين، فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخاه. ما كانوا بيهزرهم وهم داخلين مع بعض في معركة، يتخلص علي يخلص عليك، فنية القتل مبيتة والفعل فيه تعمد، فيبقوا الاثنين يروحوا في 60 داهية يخشوا جهنم. وليس هذا سلوك المسلمين، إنما سلوك المسلمين كلمة ورد غطاها وبعدين سامحني معلش، سامحني أنا آسف مقصودش، علشان ما تاخدش النص وتقول ما الصحابة هم كانوا برضو بيمسكوا في بعض. لا، سيدنا عمر قاعد مع سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنهما، والرسول قاعد بيشاورهم في مسألة، بيقول له ايه رأيكم اولي الاقرع ابن حابس امرة السرية ولا اعمل ايه؟ فقال الصديق امره يا رسول الله، وقال عمر لا لا تؤمره يا رسول الله. فقال الصديق بل أمره يا رسول الله. فنظر إليه عمر وقال يا أبا بكر ما أردت إلا خلافي، وأنا كل ما أقول حاجة تعكسني، ما أردت إلا خلافي؟ قال والله ما أردت خلافك يا عمر، هي دي الشكل. متصور معايا؟ هي دي الشكل. أبو ذر يقول لبلال ها يا ابن السوداء، يقول له أنت بتقول لي يا ابن السوداء، والله لأخبرن رسول الله. هي دي المشكلة، هي دي مشاكله. إنما لا إيد بتتمد ولا أم بتشتم ولا أب بيشتم ولا سلاح بيترفع ولا حد بيتضرب ولا حد بيتوقف في طريق ويتقلب ولا أي حاجة من مسخرة للأم عايشة فيها النهاردة دي. يبقى تخيل بقى بالله عليك إذا كانت الأمة كلها حرمت بسبب ملاحات بسيطة كهذه، فكيف تنال الخير مع ما تعيشه اليوم من هذه المهاترات؟ خرج النبي فوجد رجلين يتلاحان، فأنساه الله عز وجل ميعادها وقتها، فنظر إليهم وقال أريت ليلة القدر فخرجت لأخبركم بميعادها وقتها، فوجدت رجلين منكم يتلاحان فأنساني الله إياها، ولعله أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وكما قال أهل العلم أن الاعتكاف نوعان، اعتكاف واجب مفروض واعتكاف مستحب مسنون. هذا الاعتكاف الذي أقصده في العشر الأواخر من رمضان هو الاعتكاف المسنون المستحب، مش الواجب المفروض. يعني لو أن رجلا من الناس قال مثلا، يعني عنده ابن تعبان مريض وقع في ضائقة، وبعدين قال يا رب إن عافيتني لأعتكفن في المسجد الفلاني شهرا، ده اسمه ايه يا شباب؟ نذر. اسمه ايه؟ نذر. والنذر عبادة مكروهة، أتوحد الله، والنذر عبادة ايه؟ مكروهة. بمعنى ان منطق النذر بهذه الطريقة مكروه. مفيش حاجة اسمها اعمل لي ونعمل لك. من هذا المنطق النذر مكروه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير. يعني ايه؟ يعني انت مثلا مصلحتك وقفت او اتعطلت شوية، فانت قلت يا رب لو المصلحة مشيت يا رب هأكل 20 فقير، أمت مشي. هل النذر ده هو اللي مشاها؟ لا، هو ربنا سبحانه وتعالى له تقدير في وقت معين المصلحة هتمشي، لكن وافق ذلك نذرك. فالرسول بيقول لك اوعى تفكر ان الخير اللي جالك لان انت قلت لربنا يا رب لو عملت لي اعمل لك فعشان كده بقى هو عمل لك. لا، النذر لا يأتي بخير، بالعكس. اسأل أي واحد حط نفسه في هذه الورطة، يفرد صدره أو مع ربنا سبحانه وتعالى وقول له يا رب اشفي لي ابني واذبح لك عجل، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يشفي له ابنه وهو ما يعرفش يذبح العجل، يتحط في زنقة، يتقفل عليه مية ونور ويقعد يلف حوالين نفسه، والله كانت الفلوس معايا، والله كانت الدنيا ما شاء الله واسعة في ايدي، معرفش ايه اللي حصل، مش عارف اجيبه، اعمل ايه؟ لا، انت اللي عملت في نفسك كده. أصل أنت مش قده، أنت إيه أنت عشان تعمله؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. أنت ما تعرفش تعمله ده، أنت ما تعرفش تعمل لنفسك، أنت لا حول لك ولا قوة. فالنذر من هذا المنطلق، من هذا المنطق مذموم، ما ينفعش. وبالرغم من ذلك قال النبي من نذر أن يطيع الله فليطعه. قلت لله علي أن أصوم صوم، أن أقوم قوم، أن أضع كذا عند كذا نفذ، على نفس الصفة التي نذرتها، إلا أن يكون النذر الذي نذرته حراما. فيش حاجة اسمها نذر علي لو ابني نجح نرقص في الشارع يا حجة، لا ده نذر. يعني ايه يا حجة؟ انت تقولي بقى فرقة حسب الله عشان اوفي بنذري. هذا النذر لا يلزمك الوفاء به لأنه نذر معصية. قال النبي ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. واضح يا جماعة؟ بعمل ايه؟ قال العلماء كفارة النذر كفارة يمين. يعني نذرت نذر والنذر ده معصية ومش لازم تعمله بل يجب عليك الحنث فيه، يبقى تخرج كفارة ايه؟ كفارة يمين بدل نذر المعصية اللي انت ايه؟ اللي انت عملته. الكلام ده كله ليه؟ عشان بقولك ان في حاجة اسمها اعتكاف واجب، ان يكون انسان نذر ان يعتكف لله تبارك وتعالى مثلا شهرا، 10 أيام، 20 يوم، على حسب هي جت معاه كده، يبقى ده لازم ايه؟ لازم يعتكف 20 يوم ولا يجوز له ان يخرج منه. وان خرج منه اي من هذا المعتكف بطل اعتكافه، وعليه ان يستأنف الايام من اولها. انما احنا بنتكلم على الاعتكاف المسنون المستحب اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمله في 10 الأواخر من رمضان، ساعة ما تيجي كده ليلة 21 بعد المغرب يخش المعتكف على طول، يضرب له خباء في المسجد خلوة شرعية كده، خش جواها لا يكلم حد ولا حد يكلمه، يقضي وقته في الذكر والطاعة والعبادة وقراءة القرآن، لا يخرج إلا لصلاة الجماعة حتى يصفي قلبه لله رب العالمين. نعرف نعمل ده؟ ما المانع؟ ما المانع أن يقوم الناس اليوم بإحياء سنة الاعتكاف؟ قولي لا لا لا مش هينفع، مش فاضيين. على الأقل ما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني لو ما تقدرش تعتكف 10 الأواخر من رمضان كاملة، اعتكف على قدر ما تستطيع وانت داخل المسجد بعد افطارك كده ورايح تصلي العشاء، انو ان انت معتكف في هذا المسجد طول ما انت موجود فيه. ينفع؟ ينفع، لان ده اعتكاف مستحب ليس اعتكافا واجبا. اقضي الليالي كلها في المسجد، انك على الاقل لما تخش المسجد بعد صلاة العشاء ما تخرجش من المسجد الا بعد شروق الشمس وصلاة الضحى. وما لا يدرك كله لا يترك جله، وتبقى الليالي بتاعتك كده منورة بطاعة الله سبحانه وتعالى. إذ كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في 10 الأواخر من رمضان كما جاء في حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت 10 الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره. يبقى كده كم عمل معانا النهاردة؟ 4: الاعتكاف، أحيا ليلة، أيقظ أهله، شد مئزره. أحيا ليلة، نعم، لأن هناك ليل حي وهناك ليل ميت. قال الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هناك ليالي تمر على الناس ليالي ميتة لأن أهلها أموات. اسمع للنبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول لك: صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ايه ده؟ رسول قال كده؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا. يعني ايه يا رسول الله؟ يعني صلي فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء في البيت؟ لا، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء وجمعة في الجامع. أمال إيه؟ صلوا في بيوتكم، يعني صلوا السنن، صلوا النوافل، صلوا قيام الليل. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، دعيت يوما لألقن أحد الموتى وهو في السكرات كلمة لا إله إلا الله. ومن المستحب أنك إذا رأيت إنسانا يجود بنفسه أنك تروح تقعد جنبه وتذكره بالله وتذكره بصالح عمله حتى يقبل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به، وتبدأ تقول له قل لا إله إلا الله أو تقولها جنبه بحيث أنه يسمعك فيقولها. فذهبت فنظرت إلى الرجل فإذا به في السكرات، روحه يعني صار في الغرغرة. فسألتهم: هل هو متجه إلى القبلة؟ وهذا أمر مستحب ليس بواجب، هذا أمر مستحب ليس بواجب. قال: والله ما احنا عارفين. عايز أوريك احنا عايشين ازاي. قال: والله ما احنا عارفين. مش عارفين ازاي؟ طب القبلة فين؟ طيب قال لي: والله ما أعرف. ابنه الكبير عنده 50 سنة، قال لي: والله ما أعرف. يا محمد أيوة القبلة منين يا ابني؟ قال له: ما أعرفش. قبلة إيه؟ والله كده يا حجة. أيوة الشيخ بيسأل القبلة منين هنا؟ قلت له: ما نعرفش يا ابني، احنا بنصليش يا حبيبي. هكذا تقول لي: ما اعرفش يا ابني، احنا بنصليش يا حبيبي. وكأن الموضوع ايه؟ احنا بنصليش الحمد لله. تخيل بالله علي، اذا كان هذا البيت بيتك كيف تعيش فيه؟ قل لي كده، ازاي تقعد فيه مرتاح؟ ازاي تقعد فيه مع زوجتك وانت نفسيتك من جوه هادية، بتحبها وبتحبك؟ ازاي عيالك يحبوا بعض داخل البيت ده؟ ازاي البركة تنزل بيتك؟ ازاي الملائكة تخش بيتك؟ ازاي الشياطين تخرج من؟ مش ممكن، مش ممكن. ان هناك آفة خطيرة جدا، اننا قتلنا انفسنا، قتلنا ليالينا، خربنا بيوتنا. ويذهب الناس الى الدجالين والى السحرة والمشعوذين، يقول له: ده انت معمول لك، ده انت مخطي، ده انت مسحور لك، خد استحمى بيه، وخد ادهن منه، وخد خط عليه. جهل ودجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. يبقى النهارده لو انت عايز تعيش في بيتك كويس، على الاقل على الأقل، يبقى بيتك ده نسخة طبق الأصل من المسجد. بيت نظيف طاهر خالي من الموانع كالكلاب والصور، كالكلاب والصور مانعة من نزول البركة، مانعة من دخول الملائكة بيتك. كلاب اللي انتشرت في ايدين الشباب، صارت موضة النهاردة في ايدين الشباب، معاه كلب جيرمان، لا كلب لولو، لا كلب شعره معرفش ايه، لا ماشي بيه معرفش في الشارع، مهازل. من اقتنى كلبا لغير صيد او حراسة نقص من اجره كل يوم من قيراط، لا يجوز. نجاسة، لا يجوز. الكلب نجس الأصل، لا ينبغي أن يكون هذا فينا. تخيل بيوتنا بالشكل ده كيف تكون؟ لا الرسول جاي لك في العشر الأواخر بيقول لك فوق شوية، اعمل ايه يا رسول الله؟ احيي ليلك، خلي ليلك حي، خلي بيتك طاهر، خلي بيتك منور، خلي الملائكة ضيوفك بالصلاة والذكر داخل البيت، لا سيما إذا كانت المرأة، فإن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من مسجد حيها. إنك تفرش السجادة في بيتك بالليل وتقف تصلي يباهي الله عز وجل بك ملائكته، متخيل دي؟ أحيا ليلة. وقال أهل العلم أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة بطولها، ما حصلش إنه وقف من بعد العشاء كده لغاية الفجر واقف ها يصلي بصلاة متصلة غير منقطعة، ده ما حصلش. إنما خرج الكلام محمل مخرج الغالب بمعنى أنه كان في العشر الأواخر يصلي أغلب الليل يستريح فيه قليلا، ولذلك ينبغي أن يكون نشاطك في الصلاة في العشر الأواخر من رمضان أطول وأكثر من اجتهادك في الأيام الأول من شهر رمضان. ولذلك نضيف في العشر الأواخر لمساجدنا صورة من صور القيام المضاعف، ألا وهي صلاة التهجد، وسميت بذلك لأنها صلاة بعد نوم كما قال غير واحد من أهل العلم. يبقى أنت النهاردة لابد وأن تحيي الليل، يبقى اعتكاف وإحياء ليل وإصلاح بيوت بالطاعات والعبادات. إيه كمان يا رسول الله من هديك في العشر الأواخر من رمضان؟ قالت عائشة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله. وسأذكر هذا العنصر وأجلس أستريح. يوقظ أهله ليه؟ يوقظ أهله ليه مش لوحده؟ احنا النهاردة بنشوف الناس، أسأل الله عز وجل أن يهدينا والناس أجمعين، قولوا آمين. في تناقض غريب في حياة المسلمين اليوم، ربما يهتم الرجل بنفسه ولا يهتم بأهله، رغم أن الدعوة في أصلها دعوة الأهل والأقارب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. ما قالوش اطلع صيح في كل الدنيا وسيب أهلك، قال له: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. مش أنفسكم بس، لا، أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي محمد صلى الله عليه، قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع، ها، وكلكم مسؤول، وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا عايز حد يفهمني إزاي ألاقي المرأة ماشية في الشارع بحجابها وانقبها؟ إزاي؟ أنا عايز حد يجاوبني، إزاي المرأة الأم تبقى ماشية في الشارع بحجابها وانقبها، نقاب جوانتي وعباية زيف اطفال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبنتها 20 سنة ماشية جنبها عريانة؟ إزاي؟ إزاي تلاقي الراجل ملتزم وماشي بكامل هيئته وبنته ماشية جنبه عريانة؟ إزاي؟ أصل الموضوع محتاج وقفة، حاجة من اتنين، يا أنت صح يا هي صح. فإذا كنت أنت صح الزمها بالصح بتاعك، وإذا كانت البنت العريانة دي صح ألا عمها ومشيها زيها، ولا إيه يا جماعة؟ رأيت امرأة هكذا ومعها بنتها تبرج صارخ، فنظرت إلى الأم وقلت لها أنت مش لابسة زي بنتك ليه؟ مش العكس، لأن العلة عند البنت هتبقى حضرة لسه صغيرة، ها؟ أما يجي لها عدلها كلام حاضر، لكن أنا كلمت الأم محجبة حجاب كامل كده، أنت ليه مش لابسة زي بنتك؟ قالت لي ما ينفعش. قلت لها ليه ما ينفعش؟ قالت لي عشان حرام. قالت لي عشان حرام. قلت لها طيب هو الحرام عليكي مش حرام على بنتك؟ قالت لي آه. طب ليه ملبسها كده؟ فقالت لي كلمة أوجعتني، قالت خلي البت تلقط رزقها. يعني يا ست، يعني هي متخيلة ان هي لما تغطيها مين اللي هيجي يتجوزها؟ خليها كده سلعة معروضة كده. وانا بقول لكل اب وكل ام يلي عارض بنتك ظنا منك انها بذلك ستحظى بزوج سريع، لن يطرق بابك الا زبالة الناس، لان المحترم عمره ما هيبص لواحدة قلعة، حتى الناس بتوع البنجو والمخدرات. كلمت بعضهم حينما رأيته وقد تزوج امرأة محجبة وعمل فرحه في المسجد، فببارك له بقى في الجامع وأقول له ما شاء الله لا قوة إلا بالله على البركة سيدنا. بس إيه، أنا كنت متخيل إن فرحك مش هيبقى كده. قال لي لا حاسب، قال لي إحنا نمشي شمال لكن ساعة ما نيجي نتجوز ما ناخدش إلا المحترمة. يا راجل ده منطق بتاع البانجو يا راجل، فما ظنك بمنطق من سواهم؟ يا ناس العفة، العفة فضل عظيم. فأنت النهاردة لما تكون بتصلي وتصوم وتزكي وتحج ولحيتك لما صرتك، ثم أنت مقصر في حق أولادك، أنت خائن. بالراحه، قال النبي محمد صلى عليه، قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الجنة تحرم عليه ليه؟ لأنه غشاش. إيه المعنى يعني؟ فهمني، إنك أنت قايم تصلي الفجر قايم بالراحة من جنب مراتك تسحب ليه؟ تلبس هدومك بالراحة وبتتوضى بالراحة وتفتح باب بالراحة وخارج بالراحة، صليت ورجعت فتحت الباب بالراحة ودخلت تحت اللحاف ها ونمت. مراتك يا عم الحاج، ولادك يا عم الحاج، لا لا لا لا، هو يقوم الساعة 9 الصبح ها؟ قوم يا حاجة، قوم يا حاجة، صلي صلي ايه؟ تصلي ايه؟ خرج وقت الفجر، خرج وقت الصبح، قوموا أولاد، قوموا عشان المدرسة، قوموا عشان الشغل والمصلحة. أنت خائن، هذه خيانة. حتى ولو كنت مصليا، حتى ولو كانت علامة الصلاة من جبهتك إلى رجلك أسفل جسمك، هذه خيانة لا ينبغي أن تكون. فهمني أنت إزاي بأي وجه وأي قلب رايح تصلي التراويح وما قلتش لعيالك يلا يا ابن على المسجد، يلا يا حبيب معايا، سيبك من الهم اللي انت فيه، سيبك من التلفزيون والبرامج الهايفة والتافهة التي خربت عقولنا وسرقت أموالنا وضيعت أعمارنا. قل له يا ابن أم معايا حبيبي روح على المسجد. لا أبدا، يلا يا أولاد مش عايزين حاجة؟ لا شكرا يا حاج. تروح فين؟ لا أنا هروح إن شاء الله المسجد أصلي التراويح واجي. طيب احنا هنقعد لما تيجي عشان نخرج نتعشى ما عرفش فيه. ايه اللي احنا عايشين فيه ده؟ ايه البرنامج اللي احنا عايشين عليه ده؟ لا يا اخوة، كان من هدي النبي أنه يوقظ أهله. أمي عائشة، أمي فاطمة، أمي حفصة، أمي جويرية، أمي زينب، أمي صحي حريمه ونساؤه وبناته، قوموا صلوا، قوموا اعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، اتقوا الله. ينبغي أن يكون هذا حالك. ألم تسمع قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبرها، واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أنت شغلتك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، والله يرزقك ويعطيك. ولذلك ينبغي أن تتأسى برسول الله على الأقل في العشر الأواخر من رمضان، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليله ويوقظ أهله. أحيوا ليالي هذه العشر، أيقظوا أهلكم لطاعة الله سبحانه وتعالى، لا تقصروا في حق رعاية أولادكم، فإن الله عز وجل سائلكم عنهم. أقول ما تسمعون وأفوض أمري إلى من إليه ترجعون، استغفر الله العلي العظيم، يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، العمل الرابع من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، ألا وهو قول عائشة في الحديث الذي معنا، قالت: وكان يشد مئزره. يشد مئزره لماذا؟ ليستعين بهذا على طاعة الله عز وجل. إذا رأيت رجلا يعمل عملا شاقا فإنه يربط وسطه بإزار أو برباط، لماذا؟ ليكون ذلك أدعم لجسمه وهو يطيع ربه سبحانه وتعالى. وده كناية عن إيه؟ عن إن الأيام الأخيرة في شهر رمضان لابد وأن يتعب الإنسان فيها في طاعة الله عز وجل. ليس هناك طاعة يسيرة ولا سهلة. إن الذين يحاولون أن يريحوا الناس في عبادة الله عز وجل، هؤلاء قوم يضرون بالبشر، لأنه ليس هناك عبادة مبنية على الراحة أبدا. إيه الراحة في الصيام؟ قل لي كده. إيه الراحة في الحج؟ إيه الراحة في الصلاة؟ صلى النبي حتى تورمت قدماه. وعلى قدر اجتهادك في الصلاة، على قدر أجرك عند الله، وعلى قدر اجتهادك في الصلاة ترى أثر الصلاة في حياتك. ولذلك لما دخل الرجل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها، زي ما ناس كتير بتعمل في صلاة التراويح النهاردة، مساجد مكتظة بالناس، ليه؟ لك الرجل ده كويس ما شاء الله عليه، بيعمل ايه؟ ده سريع. سريع بس مش اكسبريس. والله دخلت مسجدا فوجدت يصلي هكذا، يقرأ الفاتحة في نفس واحد. ناس تقول لك ده معلم ما شاء الله عليه، نفس طويل بيجيب الفتحة في نفس. يا راجل، هو ده هدي النبي في القراءة؟ كلام ده الأئمة اللي بيصلوا بالناس وأنا واحد منه، هو ده هدي النبي في القراءة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن حرفا حرفا، ما بيمدغش الكلام مدغ، وكان يقف على رأس الآية وكان يمدها: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إنما دخل في الصلاة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدى إيه اللي أنت عملته ده؟ هذه الفاتحة التي كان يقرأها رسول الله؟ لا، يعني ده حرام؟ لا مش حرام، هذا خلاف السنة، هذا خلاف الأولى. أنت واقف تصلي وقد قال النبي لي ولك صلوا كما رأيتموني، مش مسرح، هو ده عبادة وطاعة. قال صلوا كما رأيتموني أصلي، إني خشي في صلاة التراويح بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الله أكبر. إيه ده؟ إهدى شوي على نفسك. نظر النبي إلى هذا الرجل وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأن الصلاة دي لو عشت عمرك بيها كده لن تغير فيك شيء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، بس مش دي الصلاة اللي هي صلاة، وضوء كويس، تبكير للمسجد، سنن قبلية وبعدية، أداء الصلاة بخشوع، إتقان ركوعها وسجودها، إتمام ذكرها وتشهدها، الذكر بعدها، تقوم تحس إن أنت صليت. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مش مكروتون ولا مستعجلون، إنما قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون دائمون يحافظون. إنما الوضع اللي احنا عايشين به ده محتاجين نعيد وجهة نظرنا فيه من جديد. يشد مئزرة، قالوا كناية عن أن النبي محمد يربط وسطه ليتحمل العبادة في العشر الأواخر من رمضان لطول القيام فيها. وجي بعض العلماء قال لك لا، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي يعتزل نساءه، ولذلك عائشة استخدمت هذا اللفظ ليكون له نفس المعنى ولكن بألفاظ طيبة، ويشد مئزرة. وهذا هو الراجح، لأن القرآن يؤكد هذا المسلك. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقد كان النبي يعتكف فلا ينبغي أن يكون مع الاعتكاف جماع النساء بالليل. ولذلك قالت عائشة مبينة أن النبي كان في هذه الليالي لا يجامع نساءه، قالت وكان يشد مئزرة. يعني إيه؟ يعني من جمعش نساءنا؟ لا، مقصودش كده. إذا لم تكن معتكفا جامع يا سيدي نساءك من المغرب للفجر، محدش هيقولك حاجة. لكن إياك أن تجامع امرأتك في نهار رمضان فإن ذلك محرم وفيه القضاء والكفارة المغلظة. لكن على الأقل إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ترك ما أحل الله له تفرغا لطاعة الله، على الأقل تخف أنت من الكلام شوي، تخف أنت من الفيسبوك شوي، تخف أنت من القهوة شوي، بلاش في العشر الأواخر، تخف من الأكل شوي، تخف من التلفزيون ومتابعة البرامج الهيفة المبنية على البلطجة والدعارة والهيافة. خف شوية، ارحم نفسك شوية، ودي نفسك هدنة وأجازة، وقل له يا رب جئتك يا ربي، دخلت بيتك يا ربي، طرحت قلبي بين يديك يا ربي في هذه الليالي الأخيرة، عسى أن تصلح لي ما مضى في الأيام الأول من رمضان. وزي ما قلت لك في أول الخطبة، إنما الأعمال بالخواتيم، فمن حسنت خاتمته أكرمه الله سبحانه وتعالى وأعطاه. وبقي لنا أمر واحد وهو مهم جدا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، ألا وهو إخراج زكاة الفطر. ولخطورة هذا الموضوع سأحدثك فيه بعد صلاة الجمعة حتى أستطيع أن أفصل فيه بالقدر الذي أرى أننا يعني أوصلنا الفائدة لإخواننا في هذا المسجد، لأنها عبادة مفروضة علينا وينبغي أن نتعلمها بهدوء وروية حتى نؤديها على الوجه الذي يحبه الله. ولذلك أرجئ الحديث في هذا إلى ما بعد صلاة الجمعة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا لليلها قائمين ولنهارها صائمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأغث عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. احقن دماءنا واستر نساءنا واهد شبابنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وبارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو العصمة والنجاة لهذه الأمة. وإحنا حاولنا بسرعة نحن نفصل في هذه الأمور لشدة الحاجة إليها. رقم واحد، الاعتكاف، مبينا نوعين، اعتكاف الواجب صوره إيه، أحكامه إيه، الاعتكاف المستحب. أحيا ليلة، وناقشنا الواقع اللي إحنا عايشين فيه، أيقظ أهله، وبرضو ناقشنا الواقع اللي إحنا عايشين فيه، شد مئزرة، وبرضو حاولنا ان احنا نوضح ان احنا مش مطلوب مننا ان احنا نترك المباحات بقدر ما احنا مطلوب مننا النهاردة ان احنا نترك المحرمات. يعني لما تيجي مثلا تسأل الحسن البصري مثلا، تقول له الناس عندك زمان كانوا بيسألوا في ايه، يقول لك كانوا بيجوا زعلانين جدا ان هم كانوا مقصرين في صلاة قيام الليل. نقول له لا، احنا بقى ما بنصليش الفجر، صح ولا لا؟ ده فرق كبير بين التوجيه بتاعهم والتوجيه بتاعنا. احنا بنقولش للناس اتركوا مباحات، سيبوا اكل وشرب ونوم، لا، ده احنا بنقول للناس سيبوا محرمات. فاحنا على خطر عظيم ان لم نرجع الى الله عز وجل من قريب. طيب، حاجه كمان، حاجه خمسه من هدي النبي في العشر الاواخر من رمضان سريعا، انه كان صلى الله عليه وسلم يراجع القرآن ويدارسه في شهر رمضان. وده المفروض يبقى حال المسلمين في هذا الشهر المبارك، لا سيما في العشر الأواخر من رمضان. احنا النهاردة مثلا يوم 23 رمضان، ربما القرآن في ناس ما حطتش ايدها على المصحف لسه، ربما، ولا حتى سمع. يعني هو لو علق الهند فري في ودنه كده وشغل الموبايل بتاعه على مشاري ولا على جبريل ولا على اي حد من الناس الافاضل دول، هينال الاجر. اسمع القران بس على الاقل. لا، هو لا بيسمع ولا ايه، ولا بيقرا. طب انت عايش لسه تعمل ايه؟ رمضان خلص، على الاقل الكام يوم اللي فاضلين في رمضان اقرا لك كل يوم جزء. كتير عليك الجزء 20 صفحه؟ كتير. اقرا نص جزء، اقرا ربع، صفحتين ونص، اقرأ صفحة يا راجل. يا راجل افتح المصحف بص فيه واقفله. ها، ايه رأيك؟ حكيت لك انا عن واحدة ست كانت معايا في عمرة، واول ما بدأت اتعرف عليها واتكلم معاها بتقول لي على فكرة انا بختم القرآن دايما. قلت لها ما شاء الله، ربنا يبارك فيك ويكرمك يا رب يا حاج، ربنا يجعلنا كده زيك. بعدين لما رحنا المطار، ف فوجئت بتقول لي خد تعال، انت عندك 80 سنه خد تعال. قلت لها نعم. قالت لي اكتب لي الكارت ده، كارت اللي هو بتاع الايه، بتاع دخول الجوازات. قلت لها اكتب لي الكارت. طيب حاضر. وانا عمال افكر ازاي هي بتختم القران، ما تعرفش تقرا وتكتب، يمكن حافظه بقى. هو انت حافظه القران يا حاجه؟ قالت لا. طب بتعرفي تقرا وتكتب يا حاجه؟ قالت لي لا. قلت لها يبقى اكيد بقى بتسمع القران بقى. قالت لي لا. قلت لها بتختمي ازاي؟ قالت لي انا عندي مصحف كبير كده اهو، كنت جايبه من السعوديه، بفتح المصحف ومشي ايدي على الكلمه واقول هذا كلام ربي العظيم، هذا كلام ربي العظيم، هذا كلام ربي العظيم. والست تبكي، شفتها بعيني بتعمل كده. ايه ده بالله عليك اللي بتعرف تقرا وتكتب لسه قاعد مستني ايه؟ انت لسه قاعد مستني ايه؟ اذا كان اللي بيعرفش يقرا ويكتب اتصرف، عمل على قد ما يقدر، لا يكلف الله نفسا الا ايه، على الاقل بقى انت يبقى لك جزء، نص جزء، جزئين، ثلاثه في هذه الايام المباركه علشان تنال اجر قراءه القران. طيب اخر حاجه بسرعه، موضوع زكاه الايه، الفطر. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخرج زكاة الفطر في آخر رمضان. زكاة الفطر بقى دي عاملة للناس صداع، لأن احنا تعودنا على ايه بقى؟ أنا عايزك توحد الله، خد الكلام مني بالراحة كأخ صغير ليك. احنا حولنا الدين بتاعنا لمناسبات ومواسم. ها نتكلم بقى يعني ايه؟ تجد مثلا على الفيسبوك مثلا ها حاطين أول ما رمضان دخل، أول ما الشهر دخل، أم حاطين لك وتوقيت الفجر عند المصريين باطل. أنت كنت فين طول السنة؟ والكلام ده جديد؟ ده الموضوع ده بيتناقش من سنة 97، من سنة 97 الموضوع ده بيتناقش في مصر. انت ايه بقى اللي قومك في الوقت ده تتكلم عن الموضوع ده؟ لان هو لما قام يصلي الفجر ونايم طول السنه، لما قام يصلي الفجر قال برضه يحط كلمتين يعني ايه، حاجه موسميه كده. وصدقني بعد ما رمضان يخلص ما عادش حد يتكلم في الموضوع ده. ليه؟ لان ما عادش حد بيصلي الفجر بعد رمضان، ولذلك ما عادش محل الخلاف، فصارت كل عباده تطلع نقعد نخالف بعض فيها، نصلي من المصحف ولا من الذاكرة؟ طب لو صلى من المصحف صلاته جائزة ولا مش جائزة؟ طب الشيخ بقى اللي بيقرأ ده بقى في رمضان بقى نفضله بقى ينفع ياخد أجرة؟ يعني ينفع نحاسبه يعني؟ ها؟ ينفع؟ مسائل تطلع لك من تحت الأرض كده تطفح علينا كده، ينفع ياخد أجرة ولا ينفعش ياخد أجرة؟ وقال العلماء وقال أهل العلم، يخلص رمضان ترجع ريما عادتها لإيه؟ القديمة، على ما يجي الموسم اللي بعده نبدأ نطلع مشاكلنا ومسائلنا الفقهية عشان نخالف بعض به. وهو هو الكلام اللي بتقال كل سنة، هو هو اللي بتقال، وهي الردود هي هي اللي بتتقال، ما بنتحركش من مكاننا خطوة لقدام. تيجي زكاة الفطر نمسك في بعض، تطلع فلوس ولا تطلع حبوب؟ وهات يا نقولات، قال الطيبي، قال ابن رجب، قال البخاري، قال أحمد، قال جمهور أهل العلم، وفي الآخر هي نفس المشاكل بتاعتنا كل سنة زي ما تكون مقررة علينا كمسلمين، ما بنتحركش من مكاننا. يا جماعة الخير، هذا الدين ليس ملكا لأحد، مش بتاع الشيخ محمود ولا الشيخ أحمد ولا الشيخ معرفش مين، مش بتاعنا، مش ملكنا. أمال إيه؟ الدين ده دين ربنا، صح؟ امشي معايا واحدة. ايه واحدة؟ مين اللي بلغه لنا؟ رسول الله. جميل قوي. يعني الحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم ها الله، ورسول الله مبين ها لنا. يبقى لما اجي اتكلم في الدين ما تحمقش قوي، ما خدش الدنيا على صدري قوي. ليه؟ الموضوع ما يخصكش، انت مجرد واحد مسلم بتنقل الكلام عن الله ورسوله. لا تخصمني ولا خصمك، ولا تشتمني ولا اشتمك، ها مش كده ولا ايه؟ ولا تجهلني ولا جهلك، ما تتهمنيش، ما تجيش تقول لي ده انت بتتبع الهوى، ده انت منافق. لا لا، انت اللي مش فاهم، انت اللي مش ما تعلمتش ازاي تكلم مسلمين. مسائل دي يعني من قديم الازل وهي زي ما هي كده. بخاري اتكلم فيها، أحمد اتكلم فيها، مالك اتكلم فيها، أبو حنيفة اتكلم فيها، ها؟ فقهاء الدنيا كلها تكلمت فيها، وأقوالهم موجودة وأراءهم موجودة، وهو من الخلاف السائغ الذي يسعنا. الذي إيه؟ يسعنا. يعني إيه يسعنا؟ يعني لو أنت النهاردة خرجت عين يبقى أنت كده أصبت السنة زي ما هقولك دلوقتي، خلي بالك. ولو واحد خرج قيمة فلوس يعني، ها، تنكرش عليه. ليه؟ مذهب موجود معتبر وله وجاهته كما سأقول لك الآن. طيب نقطة بقى من أول إيه السطر كده، يعني فتفطلكوا شوية بس إيه، ناخد بقى الإيه الخلاص. رقم واحد، هي إيه زكاة الفطر دي؟ قال لك دي زكاة صدقة، زكاة أو صدقة تسمى الاثنين، الصائمين واللي مش صائمين بيخرجوها. الله، يعني مش بتاعت الصائمين بس، لا مش بتاعت الصائمين بس، لأن حديث ابن عمر قال كده، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير وحر وعبد. يبقى الشرط الوحيد، شرط الوجوب الوحيد في زكاة الفطر أن تكون إيه؟ مسلما. أنت مسلم؟ آه، يبقى تخرج زكاة الإيه؟ الفطر. جه بعض العلماء قالوا كمان نحط شرط كمان، إيه؟ إن يكون الرجل ده يملك قوت يومه وليلته ليلة العيد، يعني يكون رجل معاه، وإلا تسقط عنه لأنه هو أساسا مش لاقي إيه؟ مش لاقي ياكل. هو رجل أصلا الليلة هي ليلة العيد ومش عارف هيفطر الصبح، هيجيب منين؟ لا عنده تحت البلاطة ولا فوق البلاطة ولا في التلاجة ولا في المخزن، الدنيا عنده كده، هيخرج منين؟ يقول لك لا ده ما يخرجش. ليه؟ لأنه أصلا مش لاقي ياكل، وأساسا هو ده اللي احنا هنديله ياكل. طب لما ياخد ليلة العيد وبقى عنده يخرج من اللي جاله. واضح يا جماعة؟ آه. طيب جميل قوي، يبقى على كل مسلم صغير وكبير وحر وعبد يملك قوت يومه وليلته ليلة العيد، جاله آه يبقى يخرج، لو ما عندوش يبقى ها لا يكلف الله نفسا إلا إيه. حلو قوي، جميل قوي. طيب هي أصلا ليه عشان إيه؟ قال لك زكاة الفطر أو صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. بقول لك دايما ربنا بيعاملك لمصلحتك، يعني أنت في رمضان مثلا مطلوب منك تعبد ربنا سبحانه وتعالى حق العبادة، هل أنت عبدت حق العبادة؟ لا، أكيد اتنرفزت لك نرفوزة، اغتبت واحد، بصبصت الوحدة، اتفرجت على منظر وحش، غفلت مرة كده عن صلاة وأديتها بعد وقتها كده، فتقوم زكاة الفطر تيجي تقوم مطهرة لك الايه الكلام ده كله في آخر رمضان عشان تقابل ربنا برمضان يشرف، تقوم تخرج طهرة للصائم من اللغو والرفث، وإيه كمان؟ الوطعمة للمساكين، عشان مش هينفع ناس يوم العيد تضحك وتلعب وتاكل وتشرب، ها، وناس في بيوتها مش لاقي اللضة. فالإسلام عمل تكافل اجتماعي علشان المسلمين يعيشوا كويسين مع بعض، عشان لما أخرج يوم العيد ألاقي كل الناس بتضحك، ألاقي كل الناس لابسة، ألاقي كل الناس شبعانة، يوم الفرح يحق لي بجد. إنما أنا خارج وأنا مبسوط وركب عربيتي ولبس جلبيتي، ها، وحط العطر بتاعي، ببص كده لقيت ولد واقف مثلا، يعني واقف في جنبي كده هدوم مقطعة، ها، وقاعد يبص الناس من بعيد، أنت إزاي تفرح؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. من الإسلام يجي يقول لك لا، وطعمة لإيه؟ للمساكين، علشان اليوم ده يوم فرح يعدى على الناس كلها فرحانة، مش كده ولا إيه؟ طيب يا رسول الله إحنا ماشيين واحدة واحدة أهو، يا رسول الله أخرجها إمتى؟ إمتى يا رسول الله؟ العلماء قالوا إن الزكاة دي مرتبطة بالصيام، وما دام الصيام قد تحقق ولو بيوم واحد فيجوز إخراجه. نسأله لا، ده علة زكاة الفطر. ناس تانية من العلماء، يعني أنا بقول لك الكلام بالبلدي كده علشان الكلام يوصل، بس النقولات ما فيش أسهل منها، لكن في الآخر أحتاج أشرحها. طب احنا نقولها كده، جي بعض العلماء ردوا عليهم قالوا لا، ازاي خرجها في اول رمضان؟ مش هو بسبب الصيام والناس صامت يبقى يخرجها؟ قال لك لا، ده في عله اللي هي ايه، اغناء الفقير يوم العيد، وانا لما اديله في اول رمضان هياكل ويشرب ويفضل الموضوع عنده زي ما هو في العيد، فلابد أن يتؤخر. جي بعض العلماء قالوا لا، يبقى تخرج إذا انتصف رمضان، فردوا عليهم وقالوا لا برضو مش هينفع لأن العلة ما زالت إيه قائمة. فقالوا إذا دخلت العشر جاز إخرجه، جاز. فرق كبير بين وجب وجاز. جاز يجوز أنك تخرجه خلاص. طب وقت الوجوب بقى، ده وقت الجواز. طب وقت الوجوب بقى، قال لك وقت الوجوب بغروب شمس آخر يوم من رمضان. يعني رمضان السنة دي 29 يوم صح ولا ما صحش؟ بالبلد كده يعني احنا مش هنحتاج رؤية لسه، هي اصلا هي كده، هو كده بالدراع، هي كده جمعة جاي العيد خلاص. يبقى اخر مغرب في رمضان هيبقى مغرب الخميس القادم. اذا غربت شمس الخميس القادم وجب على كل مسلم ان يخرج. ده وقت وجوب بقى، وقت ضيق قوي، وقت ايه وجوب. لكن ممكن قبل كده بيوم او يومين كما قال اهل العلم، قبلها بيوم او يومين مفيش مشكله. والافضل الافضل انك انت تخرجها بعد غروب شمس اخر يوم من ايه من رمضان. انت كده اصبت السنه ايه بالظبط. طيب اخرج ايه رسول الله؟ قال ابن عمر فرض رسول الله زكاة الفطر على كل صغير وكبير وحر وعبد صاعا صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو بر. واضح؟ مش واضح يا عم، انت مش ماشي عدل من أول ما اتكلمت، انت هتعوج ليه؟ لا ده انا بقول لك بس الايه اللي الصحابه قالوا، انا بقول لك اللي الصحابه قالوا. طب وانتوا كنتوا بتخرجوا ايه يا ابن عمر؟ قال لهم كنا بنخرج كلامته، خرج صاع من طعام للفقراء والمساكين عن كل ايه واحد. يعني انا مثلا لو انا وزوجتي وعندي ثلاث اولاد يبقى عندنا خمسه ايه صاع، خمسه صاع ماشي. خلينا معاك للاخر بقى نشوف الليله دي هتعدي ازاي. طيب الصاع ده قد ايه؟ اقول لك انت الاول هتخرج ايه؟ هو في حاجه معينه؟ اه الاصناف دي او من غالب قوت البلد، لان الاسلام مش جاي لدمياط ولا جاي للمنوفيه ولا جاي للشرقيه، ده جاي للمسلمين كلهم. انا بسالك سؤال، في مسلمين في افغانستان ولا لا؟ في جنوب افريقيا؟ في امريكا؟ في فرنسا؟ في كل حته مش كده ولا ايه؟ يبقى احنا النهارده لو قلنا حاجه معينه يبقى احنا ضيقنا على المسلمين. طب نقول لك من غالب قوت البلد، من غالب قوت ايه البلد تخرج صاع من طعام. يعني احنا لو في دمياط غالب قوت البلد عندنا ايه؟ فول وطعميه. ماشي يا شبكات، هفضلك بعد الدرس. واللي فول وطعميه رز صح ولا لا؟ يعني بيوتنا بيوتنا لا يخلو يوم من طعام الايه الرز. انا مثلا انا من المنوفيه اصلا، احنا كان الرز ده عندنا هناك لا نعرفه ولا نراه الا يوم السبت، باقي الاسبوع بعيش وبرنجان وطماطم وفول وطعميه، ويوم السبت يبقى يوم طبيخ. بلد كلها ماشيه كده، نظام الناس كده تمام. هنا لا، هنا الوضع مختلف. هنا بنقول ايه؟ ان احنا يوميا يوميا لازم الرز ده طعام اصلي اساسي في حياتنا، يبقى اللي بيعتمد عندنا هنا اللي ايه الرز. طب قد ايه؟ قال لك 3 كيلو الا ربع، ده النصاب بتاع ايه الصاع. وزنه قد ايه النهارده؟ 3 كيلو الا الا ربع. طيب انا واجب عليا اخرج عني وعن زوجتي وعن اولادي وعن كل من اعول صغير او كبير، اخرج عن كل واحد 3 كيلو إلا ربع من الرز. ماشي يا جماعة؟ ما ينفعش حاجة تانية؟ والله ينفع. ممكن تخرج تمر، تخرج 2 كيلو تمر. وخلي بالك ده الكلام ده مهم لأنه يفرق معنا في الكلام في القيمة. خلي بالك ما ينفعش حاجة تانية؟ ينفع. خرج زبيب، خرج قد إيه؟ كيلو 600 جرام عن كل واحد. النصب يختلف باختلاف الايه؟ باختلاف النوع، باختلاف الصنف. طب الاختلاف ده جاي لمصلحة الفقير؟ اه. ليه؟ لان لما هقول لك الوقت انك انت الاصل في دين الله اهو ان يكون اخراجك لزكاة الفطر طعام، ده الاصل. ليه؟ لان العبادة جاءت الينا بهذه الايه؟ الصفة. يبقى أنا واجب علي وأنا بتعبد بإخراج الزكاة أخرجها إيه؟ طعام. استنى بس عم الشيخ، يعني ما ينفعش يطلع فلوس؟ ينفع. ينفع إزاي؟ أقول لك ينفع إزاي. عندك الإمام مالك أتوحد الله بالراحة خالص أهو، الإمام مالك أيوة، والإمام أحمد ها، والشافعي، يعني جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم وعمل الصحابة والتابعين في صدر هذه الأمة أنهم ما كانوا يخرجون مالا، إنما كانوا يخرجون إيها طعاما، ده الأصل. والمعلوم عندنا أنه لا ينتقل من الأصل لغيره إلا إذا كان هناك ضرورة، ماشي يا جماعة؟ إلا إذا كان هناك إيها، يبقى إبراء لذمتي واتباعا لسنة نبيي أنا هخرج إيه؟ أنا كمحمود أنا هخرج طعام، هخرج رز عن كل واحد، أنا وعن كل واحد تحت وليتي 3 كيلو إلا ربع إيه؟ رز. حلو أوي، أنت كده بتشرع لنفسك، ده حاجة تخصك أنت بقى. لكن لما نيجي نتكلم للمسلمين كلهم، المليار وسبعمائة مليون اللي في العالم، ما ينبغي أن تلزم الناس بما تلزم به نفسك، لأن أحوال الناس تختلف من مكان لمكان وزمن لزمن. نقوم نيجي نسأل أبو حنيفة، هو حضرتك أنت ليه ما قلت زيهم؟ يقول لك لأن أصلا في الزكوات عموما عروض التجارة والزروع والثمار والماشية والأنعام مش عارف إيه، إنه في الأصل يجوز إخراج قيمتها، فقياسا على ذلك جوز إخراج القيمة على هذا الأصل، متفق عليه عند العلماء. يعني ينفع مولانا؟ آه ينفع. إمتى؟ قال مش على طول. أمال ينفع إمتى؟ قال عند الضرورة. طب إيه هي الضرورة بقى دي؟ يعني بقى اللي ممكن أخرج فيها فلوس، يبقى أنا الأصل هطلع إيه؟ أنتوا معايا ولا إيه؟ اللهم إني صائم. الأصل هنطلع إيه؟ حبوب، رز. طيب ينفع فلوس؟ ينفع فلوس في حالة واحدة فقط، إذا كان هناك ضرورة. زي إيه؟ زي إيه؟ مثلا عدم وجود الأصناف والأعيان المنصوص عليه، أن في دول ما تعرفش حاجة من دي خالص، ما يعرفوش حاجة اسمها لا تمر ولا رز ولا لوبيا ولا فاصوليا ولا، ما يعرفوش الكلام، مش موجود عنده، متعذر عندهم الكلام. يبقى في الحالة دي يخرج قيمة الايه؟ الأصناف. ايه كمان الضرورة؟ عند علمك أن العين لا يستطيع هذا الفقير أن ينتفع به، لأن الأحكام بتدور ما عللها، والعلة إغناء الفقير وسد فقط يوم العيد. فلو أنت اديت له النهاردة حبوب أنت ما أغنيته، صح ولا لا؟ وإنما أحوجته إلى أن يخرج ليلة العيد يبيع ويشتري، جمال حقون أنا عندي شوية الرز من يشتري مني، والناس تبيع وتشتري فيه. يعني حالة مثلا من جملة الحالات، أختين مثلا، يعني أختين عندهم شلل رباعي، حالة نعرف الاثنين نايمين على سريرين كده، الدماغ بس اللي بتحرك، وبيستأجروا ناس لنظافة البيت اللي هم فيه، وإن هم يحموه ويعملهم أكلهم وشربهم. روح اديها رز، روح اديها رز، أنا عايزك تملى بيتها رز. هي عايزة فلوس تستأجر ناس يخدموه. في حالة زي كده مثلا، حالة زي كده واضح إنك أنت النهاردة تخرج إيها للحالة دي، دي بس دي فلوس، مش في العموم المطلق، لا لدي بس، للحالتها كده. واضح يا جماعة؟ انك تروح تخبط على واحد رجل مسن كبير السن ومراته تمام حركته بسيطة جدا جدا جدا قاعد عارف انت الشعلة بتاعت الغاز الصغيرة دي قاعد هو اللي بيطبخ لمراته لان مراته وصلت لمرحلة بتعرفش تحرك فهو قاعد في جنب كده بيقوم يتحرك بصعوبة ده تديله فلوس يعمل بها ايه وإذا كان أصلا هو مش قادر يخرج يجيب حاجة من الدكان ولا يخرج ده راجل عايز رز راجل عايز زيت راجل عايز بصل عايز بطاطساية تجيله كده يقعد جنبها يقشر كده ويطبخ لنفسه لمراته وهو قاعد هنا قد يكون هناك ضرورات عند الناس تلجئك إلى الأخذ بقول من قال إخراج القيمة أو تلجئك إلى أن تجعل الأصل ما زال أصلا واحدة من الناس أنا قابلتها مالك يا حجة قالت لي يا ابني والله الحمد لله مال دراعك مكسور ولا ايه توقعتي قالت لا والله يا ابني ده ابني ضربني اللهم اعفو عنا احنا في مصيبة تقيلة قالت والله يا ابني ابني ضربني طب ضربك ليه يا حاجة قالت لي ولا بيشرب بانجو وقعد لي على زي اخوة ما تجيلي حسنة من رمضان يقعد ياخدها مني وروح يشرب الست دي تديها فلوس مال تديها ايه عين يبقى انت ليك عينين تقدر انت هتشتغل ازاي هي مش كيمياء هي ده دين يبقى في الحالة دي تروح تديها ايه رز وزيت طعام شراب وابنها يخش فين الفلوس اولية انا ما فيش فلوس حاجة اداني فلوس انا عندي رز وزيت عايز تقعد تطفح منه اقعد اطفح منه صح ولا لا يبقى كده أنفع للأم لأن الأم أساسا أنت بدها فلوس وهو يضربها ويأخذ منها الفلوس وروح يشرب بانجو فلو لقى الموضوع في حدود العين يبقى هو خلاص كده هيلم نفسه ويشوف له سكة إيه سكة تانية الشاهد من الكلام بحكيه لك ليه بقول لك إن الضرورات موجودة بس إحنا ما بنشوفش الضرورات عند الناس إيه ها موجودة بس إحنا ما بنشوفش إذن الأصل أن يخرج المسلمون العين أهو بعيد الكلام تاني عشان ذمتك تبرأ من هذه العبادة لكن إذا نظرت إذا شفت إذا تبين لك إن في ضرورة تلجئك وتجعلك ترى أنه لا انتفاع بالعين عند هذه الحالة في الحالة دي تقوم تخرج إيه فلوس بس من باب الضرورة لكن مش من باب إن هي أصل لا أبو حنيفة الذي قال بجواز إخراج القيمة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي يعني إخراج العين ومذهب جميع العلماء لأنه صح به الحديث فأنت عشان تخلص نفسك تقوم تخرج زكاة الفطر إيه رز حبوب إذا وجدت ضرورة عند أحد سين من الناس في الحالة تخرج إيه القيمة ولا غنى لك عن العين لحساب القيمة يعني امبارح كنت قاعد بتكلم مع واحد بقول لأخي الناس بتوع دار الإفتاء دول أنا مش عارف هيقابلوا ربنا إزاي قلت له ليه هل الراجل طلع يقول زكاة الفطر 13 جنيه إيه ده إزاي يعني 13 جنيه يعني ده كيلو الرز شوف بقى هنا عايز أقول لك على حاجة ما زلت أؤكد على أنك إذا شرعت لنفسك اخترت لنفسك ها غير لما تكون انت بتشرع لإيه ها؟ لمئة مليون بني آدم وانت مش عندك في الأصناف اللي موجودة حاجة اسمها القمح يا شباب مش في حاجة اسمها القمح القمح ده لما ديجوا العلماء اتكلموا فيه قال يجزئ في القمح نصف صاع نصف ايه ها صاع يعني لو قلنا مثلا ان صاع القمح مثلا ممكن يبقى قد ايه 2 كيلو وشوية 2 كيلو ونص مثلا يبقى نصف صاع كيلو ايه كيلو ربع هو ليه ما يقولش رز هيقول رز اقول لك لا لان هو لما بيجي يتكلم في دار الافتاء ويحسب بيحسب على غالب قوت البلد وغالب قوت البلد القاسم المشترك في طعمة الناس في مصر هي رغيف الخبز صح ولا لا ورغيف الخبز مما يصنع يبقى هو لما يجي بقى يحسب كمفتي مش هيحسب كشيخ قاعد في دمياط ولا كشيخ قاعد في الصعيد ولك شيخ قاعد في الشرقية هو بيحسب كواحد مسؤول عن 90 مليون مسلم، وهو بيختار الأنسب للناس والأصلح للناس من جهة طعامهم المعتاد اللي هو إيه؟ هو رغيف العيش. رغيف العيش بيصنع من القمح ويجزئ في القمح نصف صاع، يبقى بالتالي هو بيحسب فيقول لك 13 جنيه. راجل ده ما خالفش، ما فيش واحد في الأرض، ما فيش واحد في الأرض يستطيع إن هو يضل الناس عن عمد. يا ناس فوقوا، أحسنوا الظن بنفسكم، ما فيش واحد على وجه الأرض يجرؤ إن هو يضل الناس عن عمد. هم راحوا يبصوا على الهلال ما شافوهوش، فقالوا إن شعبان 30 يوم. قال لك شفت ده، هم فطروا الناس بالعافية يا جدع. مين اللي قال لك كده؟ الرسول قال صوموا لرؤيته وأفطره، هو ده الدين. إنما أنت دائما وأنا دائما نسيء الظن بالناس، وده حاجة خطيرة جدا. طيب الأعيان الأصل والقيمة للضرورة، وأن ما يفتي به المفتي 90 مليون بني آدم ينبغي أن يكون هو الأيسر والأقرب للناس، وعلى أساس ما يأكله الناس في عموم هذا الشعب الكبير. 90 مليون مسلم يا أخي، وبيحسبوه على إيه؟ على القمح، باعتبار أن رغيف العيش هو غالب قتل إيه؟ الدولة. طيب تمام قوي. طيب أنا بقول لك للأعيان علشان القيمة هتخرج على أساسها. يعني لو قلت لك النهاردة كيلو رز بكام هتقول لي؟ الناس اللي بتشتري ب10 جنيه. يبقى لو احنا قلنا صاع الرز 3 كيلو إلا ربع يبقى بكام؟ 27 جنيه. عيش معايا بقى اللحظة دي، يبقى الفقير هياخد منك لو هتخرج قيمة في الضرورة زي ما احنا قلنا الأصل الأعيان، لو هتخرج فلوس يبقى 27 إيها جنيه. حلوة أوي. طيب الزبيب بكام؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. ايه انا مقصودش والله زعل حد يا جماعة. ها بكام؟ ها انت بتقول ايه يا حاج؟ 160 جنيه. لا يا جدعان، لا انت فرحتوني النهاردة ما شاء الله، انا كنت متخيل انا بس اللي ما بجيبش، اتضح ان مصر كلها ما بتجيبش. كم يا جماعة؟ يا جماعة اللي جاب 80، امشي على المصر ميدن ايجيبت هنمشي عليه ماشي 80. احنا بنقول ان الصاع في الزبيب مثلا كيلو 600 جرام، يبقى هنا الزكاة تخرج القيمة كام؟ ايوة عيش بقى المعنى ده. ان انا بقول لك الاعيان على الفرض، خلي بالك بقول لك الاعيان ليه؟ لان المصلحة الفقير تنوع العين. واحد يخرج 27 ده غلبان بيكون رز. طب واحد تاني معلش سامحني ملياردير هيخرج رز؟ لا هيختار صنف ايه؟ اعلى. يبقى واحد يخرج زكاة فطر الفقير 27 جنيه، والتاني ممكن يخرج 200 جنيه. يبقى لما نتكلم على العين احنا ما بنضرش الناس، بالعكس ده المصلحة الفقير ان احنا نعتبر ان زكاة الفطر اعيان. ليه؟ علشان لما اجي اخرج حتى القيمة هخرج على اساس العين التي تتناسب معي، لان الناس درجات ودرجات، مش كده ولا ايه؟ واحد يخرج تمر، يخرج 2.5 كيلو تمر مثلا، ها بكام التمر؟ والله انتوا صعبتوا عليا والله النهارده. بكام مثلا؟ بكام؟ 40 نضيف 40 جنيه، يبقى الوسط هنقول ب30 جنيه. ماشي 30 جنيه، يبقى هتخرج حوالي 70 جنيه. يبقى ممكن القيمة تخرج 27، ممكن تخرج 70، ممكن تخرج 200 على حسب الصنف اللي انت هتخرج ايه منه، ممكن تبقى 13. تمام، لأن الزكاة مش ضريبة تفرض على كل الناس كده جملة وتفصيلا كده، لا ده هي عبارة عن عبادة بتعبد بها لله سبحانه وتعالى، والناس زي ما هم مختلفين في مستوياتهم المعيشية كذلك الإخراج بتاع زكاة الفطر لابد يكون متناسب لحال الإنسان، وذلك يكون لمصلحة الايه؟ الفقراء والمساكين. يبقى اتفقنا، بعيد الكلام المرة الرابعة في كلمتي اهو. يبقى احنا بنخرج ايه؟ أعيان، حبوب، رز، تمر، لوبيا، فاصوليا، ها دقيق، خرج الأعيان دي إبراء لذمتي أمام الله سبحانه وتعالى عند عبادة. الرسول عمل كده، الصحابة عملوا كده، التابعين عملوا كده، جمهور أهل العلم عملوا كده. فإبراء لذمتك هتخرج إيه؟ أعيان. طب لو في ضرورة هناخد بقول من قال إخرج الإيه؟ القيمة. والقيمة تقدر على حسب الإيه؟ العين اللي انت هتخرج منها زيادة وإيه؟ زيادة ونقصا. ممكن واحد يجي يقول لي طيب، طب ما احنا كده برضو يبقى احنا ما خدمناش الفقرة. اقول لك هو انت يعني ما ينفعش تخرج الصاع ومعاه اي حاجة؟ انا عايز افهم بس، يعني ما ينفعش اخرج مثلا التلاتة كيلو رز دول الربع دول ومعهم 50 جنيه؟ عايز حد يجاوبني ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش ان انا اخرج صاع من طعام واعزكم الله مع حذاء لطفل يتيم. ما ينفعش اخرج صاع من طعام كعبادة ابراء لذمتي واتباعا لنبي وصحابة نبي وعلماء امتي، اخرج طعام ومعاه فستان لطفل يتيمة؟ ينفع؟ احنا ليه مصممين على انه يبقى كده وبس؟ حتى الناس اللي بتخرج زكاة مالها، يخرج زكاة المال وخلاص حنفية قفل. طب فين الصدقات؟ فين النفقات؟ وبعدين عايز اسألك سؤال، انت حتى لو خرجت فلوس بس في زكاة الفطر، انت متصور انك انت بتغني الفقير؟ ده بيشوفكش الا من سنة للسنة. يا اخي اكل نفسك انت يا اخي، اعبد ربك باخراج العين وحط معاه كمان. ليه؟ لانه ما من عبادة، لانه ايه؟ ما من عبادة فريضة في هذا الدين الا ولها نافلة من جنسه. يعني في زكاة مال وفي صدقات، في صلاة فريضة وفي سنن، في حج وفي عمرة، مش كده ولا ايه؟ وهكذا. يبقى انت ما ينفعش تقفل على الفرائض وتثبت وتقول لي بس هو اعيان وخلاص. لا، اعيان وحاجة ايه؟ وحاجة جنبها كمان. يبقى احنا كده اتفقنا على معاني زكاة الفطر وبالراحة خالص اهو. اخر نقطة بقى، مصاريفها ايه؟ هديها لمين؟ دي لا تنفع مساجد، خلي بالك زكاة الفطر لا تنفع مساجد، ولا ينفع اجوز منها يتامة، ولا عالج منها مرضى، ولا اي حاجة من دي خالص. امال دي تروح فين؟ هذه طعمة للفقراء والمساكين بس. امال الابواب التانية دي نعمل فيها ايه يا ابني؟ ما انا بقول لك اهو، افتح باب الصدقات والنوافل. رحمة الله على الشيخ الشعراوي، يقولوا امين. اختم بهذه الكلمة، كلمة جميلة جدا قالها الرجل ده، لازم يستمع الرجل ده، لازم يستمع. أنا لا أدري كيف غفلنا عنه. الرجل ده قاعد يتكلم كلام في الزكاة، بيتكلم في تفسير خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم إيه بها. فبتكلم بقول الزكاة دي حاجة جميلة أوي. أنت بتطلع ربع العشر، يعني بتطلع 25 جنيه على كل إيه؟ على كل 1000 جنيه، صح؟ هو بقى بيتكلم بقول إيه؟ بقول يتبقى كم من 1000 جنيه؟ 975 جنيه. ركز يا معلمة، مش كده ولا ايه؟ بيقول بقى، بيقول الفكرة، بيقول انت عايز من 25 جنيه دول تأكل يتامى وتبني مساجد وملاجئ وتجوز بنات وتعالج مرضى، وانت تاخد 975 جنيه تعينهم في جيبك؟ انت متخيل ان 25 جنيه دول هيقيموا دولة، هيقيموا امة، هيفرجوا كرب مسلمين؟ مش ممكن. يبقى ما ينفعش ان انت تيجي وتقف عند المقدار المحدد ليك تقول لي 25 جنيه على الالف، هم 25 جنيه على الالف. صاع من طعام، هو صاع من طعام لا فوق ولا ايه؟ يا اخي ده انت لو بتستحمى، لو بتستحمى في البيت ها وفاتح الدش خلاص وقفلته هيندع، صح؟ هيصفي شويه شويه بعد ما انت قفلته كده، هينزلهم كده، صح ولا لا؟ مش معقول انت تكون يعني للدرجه دي. رايح مره الواحد بقول له احنا عايزين نجيب فرشه البنت هتتجوز، قال لي لو كنت جيت لي امبارح. قلت له ليه، هو كان في امبارح؟ قال لي والله اخر جنيه من زكاه المال خارج امبارح. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني تجي لي رمضان الجاي. خبر اسود، البنت هتقعد من غير جواز السنه الجايه؟ يعني ايه؟ طب ما فيش اي فاكهه؟ قال والله ما اسف جدا، والله ما اقدرش، والله معلش. هؤلاء محرومون. انت النهاردة التزم بالعبادة، خرج صاع من طعام حط مع اي كيلو لحمة يا اخي، زي الزيت يا اخي، حذاء لطفل، فستان لطفلة، ها 100 جنيه مع هذه الوجبة من مش والله ما هتفرق معاك، هتفرح الناس وفي نفس الوقت هتأدي عبادتك المفروضة كويس، وفي نفس الوقت هتفرق مع الفقراء اللي جوه البيوت، يحسوا ان المجتمع اللي مش ناسيهم. ماشي يا جماعة؟ يبقى اخر نقطة اتكلمنا فيها مسألة مصرف زكاة الفطر. مصرفه ايه؟ قال لك الفقير والمسكين وفقط. قل اصل هو هياخدها ويجيب، ياخدها يجيب بها اللي هو عايزه، ياخدها يجيب بها اللي هو ايه؟ اللي هو عايزه، براحته براحته، ما دام تملكها من حقه انه يبيعها، ياكلها، يهديها، يطبخها، وحر. ما دام تملك الصدقه بتاعتك هو مسؤول عن التصرف بقى فيها يوم القيامه حسب ربنا سبحانه وتعالى، لكن انت مطالب ان يكون او ان تكون زكاه فطرك صاع من طعام للفقير والمسكين قبل العيد بيومين او ليله العيد، وده وقت الوجوب زي ما احنا قلنا في خلال المحاضره. براحه عليا ماشي. الايه؟ لا لا تنقل الا لرحم، لرحم، لرحم بس. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ مثلا انا واحد من محافظه تانية، وعندي قرايبي ولاد عمي ولاد مش عارف مين محتاجين هناك، هم رحمي ماشي، يبقى هم اولى، يبقى انا بنقلها هناك مش من باب ان هو جائز، لا، من باب ان هم ارحامي، هم المستحقين، لان الاصل في النفقات زي ما قلنا قبل كده ايه؟ ابدا بمن تعود، والصدقه على القريب على البعيد صدقة، والصدقة على الرحم صدقة وصلة. ماشي يا جماعة؟ طيب ها، بص يا سيدي، العلماء قالوا بينهم خصوص وعموم. قال لك إذا اجتمعوا افترق، وإذا افترق إيه؟ اجتمع. وطبعا أنت عارف الكلام ده، بس أنا عارف أنت بتسأل لي، هقول لحضرتك. واحد فقير فقره مضجع، واضح إن هو إيه؟ فقير. لكن واحد تاني صنايعي، واحد تاني إيه؟ صنايعي، قايم الصبح راكب عجلته ولابس هدومه ورايح الورشة، اشتغل يوم الخميس أخذ اللي في النصيب وروح، وماشي نضيف وسط الناس، والناس كلها بتبصله تقول يا عم ده صنايعي يا عم. واحد موظف راجل بيقوم الصبح لابس بدلة وجرافطة كده اهو، ورايح على مكتبه، خد بالك يقول لك يا عم ده الأستاذ فلان يا عم. دول ربنا عز وجل لفت نظرك ليهم، يحسبهم الجاهل أغنياء، تعرفهم لا يسألون الناس حافة. هو راجل بيقبض كام يعني؟ تعال احسبها كده، احسبها كده، مش احنا عيلة كبيرة مع بعض؟ مش انا اخوكم؟ مش كده ولا ايه؟ وكل مسلم اخ ليك. اقعد فكر في جيرانك واصحابك وقرايبك، فكر فيهم كده، هو ده بيجيله ايه؟ بياخد 2000 جنيه في الشهر مرتب يعني؟ بكتيره قوي يعني؟ ما هو مش راجل قاعد في قناة فضائية يعني، بياخد له 50-60 مليون، ما هوش رقاصة ولا بيلعب كورة، ده راجل عادي، ده الطبيعي بتاع الناس، خد له 2000 جنيه. شوف راجل عنده إيجار، عنده مية، وعنده نور، وعنده أكل، وعنده شرب، وعنده علاج، وعنده رمضان، وعنده عيد، وعنده لبس، وعنده. قول لي بقى أنت بقى كراجل اقتصادي بقى، الاقتصاد علم الاقتصاد انك توزع الموارد المحدوده، استنى ما افتكرها بتاع ثالثه ثانوي، الموارد المحدوده ها على المطالب اللا محدوده، ما الدنيا مفتوحه وانت جاي لك دخل محدود، مطلوب منك توزع ده على ده، توزعه ازاي؟ مش ممكن. يبقى الناس دي برضه تستحق، مش لازم المستحق يكون ماشي في الشارع هدومه مقطعة وعمل لك حاجة لله أنا غلبان أنا مسكين، لا، ده تلاقيه محترم جدا، إيمانه وكرامته لا تسمح له أن يخبط عليك ويقول لك الدين، فأنت من باب أولى أن أنت تدور إيه؟ دور عليه. مين بقى اللي يقدر يخترق جدار الخصوصيات ويوصل للكلام ده؟ النسوان. خد بس مني، خد بس مني، ايوه، الحريم جوه البيوت، الحريم بقى هو اللي يقدر يتواصل مع بعضه وتقدر تستشف منه حاجه الناس. طب اديله ازاي؟ انك تتخبط عليه يا استاذ فلان، ايوه والله انا بلغني ان انت مش لاقي تاكل، فانا يعني بديك لا يلا خد 2000 جنيه دول يلا يلا. لا طبعا، امال اعمل ايه؟ خليك ناصح، خليك ايه ناس، خبط عليه ان شاء الله جالك زياره ان شاء الله بالليل، ها خلاص ما تشرفنا حبيبي، تقوم داخل عليه كده اهلا حبيبي ازيك عامل ايه ولاده، سلم عليهم كل واحد 100 جنيه. وصلت ولا لا؟ بعد ما انت هتمشي يروح الراجل ده ماسك العيال، طلع على انت هو هلا مش كده ولا ايه؟ وهيبقى بالنسبه له اكرام لن ينسى. انك في العيد تقول له والله جاي ازورك انا والمدام، وتاخد المدام ايه في ايدها الايه الهديه للاولاد، هدوم العيد، جزمه لكل طفل، فستان، قميص، بنطلون، مش خش خش نور بيوت يا اخي، نور بيوت الناس، نور بيوت الناس. اخواننا مش لازم نحرق بعض، مش لازم، لكن ممكن ان احنا نخلي بالنا من بعض بمنتهى الايه ومنتهى الذوق والشياكه، وهذا امر لا ينبغي ابدا ان ترده ان كنت انت صاحب هذه الحاله. يعني انت ظروفك تعبانه ما تزعلش وتقفل على نفسك وتقول لا لا لا كرمت ما تسمحليش. النبي محمد صلى عليه اخبرنا كده ان انت اذا عرض لك عطاء فجاه كده واحد بيديك حاجه من غير مساله، انت ما طلبتش ولا استشراف نفس ولا استشراف ايه، ما عادش تقول هيجي لي امتى بقى، ها هيجي لي امتى، هو مش هيجي بقى، انا زهقت والله، المفروض كان يجي امبارح ما جاش ليه، ولا انت قاعد مش في دماغك، جات زي راحت، جات لك من غير مساله ولا استشراف ايه نفس، اعمل ايه يا رسول الله؟ قال فليأخذها فان كان فقيرا اكلها والا تصدق بها. بس ما ترفضش حاجه من اخوك المسلم، انت محتاجها رزقه جالك من الله سبحانه وتعالى، طب ما انتش محتاجها يبقى لا تحل لك، امال اعمل بها ايه يا رسول الله؟ خرجها الفقير وليها والمسكين اللي انت تعرفه. وعلى هذا الاساس ينبغي ان نتعايش، ونسال الله عز وجل ان يغفر لنا وان يرحمنا وان يعلمنا وان يفهمنا بمنه وكرمه، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.